نعم أنا يا شيخ. نعم أحسن الله إليك. يعني في مسألة فيما لو نكح الرجل الثاني المرأة نكح رغبة ولكن عرض له عالم مثل أصبت عندنا مثلا وين احنا فيها؟ هذا أحسن الله إليك يعني مرتبط الحقيقة بعض البعض. هذا في في في المحرمات النكاح. لا هذا هذا في الحديث الأخير. إيه أقول أحسن الله إليك أصابت عينه صار عنينا مثلا أو على سبيل المثال أصابت عين كما يحصل اليوم. إيش؟ أصابت عين يعني. نعم نعم. فلم يستطع أن يكرم المرأة. نعم. فهل تحل بهذا يعني مجرد هذا الزوج الأول؟ أي زوج الأول؟ من الزوج الأول؟ هذا رجل طلق امرأته. طلق امرأته. فتزوجها رجل ثاني نكاح رغبة. اي نعم. طلقها كم؟ ثلاثة. اذا سبق لنا هذا. مش سبق احسن الله يعني. المطلقة ثلاثة ما سبقت هي ما؟ الا الا بس المسألة هذه احسن الله يعني. المسألة هذه ايه؟ انا قلت انه اذا اصابه الشيء يقول لا نحن اشترطنا ان يقع. نحن اشترطنا في هذا ان يقع. اي نعم نعم ان يكون الزوج الثاني الذي نكح بعد الطلاق الاول. لا بد أن يجمع. إيه لكن كل أحسن الله لك هذا شيء يعني خارج. لو حصل ما خارج. لو لم يطأ لعلة. لعلة سواء كان عنينا أو أصابته عين كما قلت. أو أصابه مرض طارئ عاجز عن الوطي فلا تحيد. ماذا أحسن الله لك قد ربما تقول. هي امرأة رفاعة. وش تقول للرسول؟ إنما معه مثل هدبة الثوب. لكن أحسن الله عليك مثلا على سبيل المثال يعني نفض أم المسألة الفردية هذه مثلا امرأة أصابتها عين يعني منعت من الزواج مطلقا يعني الرجل يريدها. نعم. فأصابها بعين منعت مطلقا كل ما تزوجت رجل عجز عن إتيانها. نعم. وغشيانها. نعم. فكيف تبقى يعني على هالحال يعني بعد الزوج الأول اي بعد الزوج اي تبقى شكوك أو يأخذ إنسان وترضى أبوه لو ما لو ما جمع. نعم عبد الرحمن يعني أن الرسول قال لقابل الفقير أنه صغير يعني فقير وأيضا أصاب من زيد فقير. نعم الشيخ قال هذا فقير وعابه بفقر وأسامة من عنده بفقر. من قال لك أنه فقير؟ الشيخ يسير كان فقير. لا نحن نطالبك بالدليل الشيخ أسامة فقير نطالبك بالدليل نطالبك بالدليل اي ترجمه بسند صحيح هو اشرح نحن علينا ان قال الكتب الذي نقرا اي لازم يكون بسند صحيح والا لصح ارادك ولهذا لم تقل يا رسول الله وأسامة فقير نعم عندما قالت فاطمة قال الرسول النزيد معاوية صعود طيب الحديث الآخر إذا شافوا من ترضون دينه وخلقه ما قال من ترضون ماله هذا جمع بينه هذا صحيح هذا إيراد صحيح لكن هذا الذي تقول إذا لم يكن ثلاثة خطبوها فإذا خطبها ثلاثة حينئذ نقول هذا فقير وذا غني أما إذا كان خاطب واحدا وهو من يرضى دينه وخلقه نقول تزوجي فهنا المسألة فيها خيار بين ثلاثة خطباء نعم يخشى ويخشى أن الناس إذا تتابعوا على ذلك يعني لا إذا وقعت من فرد واحد أنه يحصل الفتنة والفساد العريض أو الكبير إذا تتابعوا على ذلك أما واحد ربما ما حصل فتنة لكن إذا تتابعوا على ذلك ولم يزوجوه نعم وذهب إلى أخيه ولم يزوجوه وإلى ثالث ورابع وعاشر حصلت فتنة وفساد ما أعرف الله الناس

يدل على بأن أسامة وأبوه أسمهما عربية. نعم. ثم استرقا أي ليس كغيره. نعم. لكنه في الولاء طارئ عليه. الولاء طارئ عليه. فهما في الحقيقة من الموالي. أي لا صحيح نعم لأن عندنا أدلة على أن العبرة في الدين وصل. نعم. نعم. ها؟ أي هدوء لا بد لأنه اختار لا يمكن يجمع بينهم إلا ما قصره هذا يعني ما سلف في الجاهلية. لأنه لما قال أن تجمع بين أختين ربما يتوهم واهم أن عليهم إثما فيما سبق قال إلا ما قصر يعني لكن ما قصر لا حرج عليك فيه. نعم. أنكحهم حرمة مع سنة نقول ربما يا شيخ. نعم شيخ أدفل النبي صلى الله عليه وسلم معاية معاوية ناصره عن معاوية من كاتب القريش ثم أصبح خليمة قال ما يمكن هذا يمكن يكون من أكابر الناس من حيث القبلية وليس عنده مال ويمكن يرزق المال فيما بعد. يعني هو ما ذكر أنهما أسلمتا معه لم يذكر فيحتمل أنهما بقيتا الكفر ويحتمل أنهما أسلمتا ما هذه قضية عين ما نجعل لكن لا بد أنهما أسلمتا لأن المشركة لا تحل المؤمن. نعم أخيار أخيار وداخل أخيار. نعم هو يضرب هذا، هل يمكن أن يسير حتى يعلم ومعنى يضرب هذا يعني جعل لها الخيار يعني؟ قال من ذلك ولا أقول ولا إيش؟ إيه استنى هذا سؤال وارد وهو مشكل جدا. يقول لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط لهم الولاء ثم أفضله؟ وهل هذا إلا خداع لهم أن يمكنهم من أن يشترطوا لأنفسهم هذا الشرط ثم بعد ذلك يطلع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذيها واشترطي لهم الولاء. اعتبار هذه المسألة بعض العلماء قال إن اللام في قوله واشترطي لهم الولاء بمعنى على، وقال إن هذا كقوله تعالى أولئك لهم اللعنة يعني عليهم اللعنة، ولكن هذا الجواب خطأ من وجهين. أولا أنه ليس كالنظير الذي ذكروه لأن قوله تعالى أولئك لهم اللعنة اللام هنا للاستحقاق يعني أنهم ملعونون لعنة يستحقونها، فهو أبلغ من قوله أولئك عليهم اللعنة. طيب ثانيا أنه لو كانت اللام بمعنى على لا رفضوا ذلك لأنهم قد رفضوه من الأول لكل فائدة من هذا، ولكن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تشتريها ويشترط لهم الولاء لأنه قد تقرر أن الولاء لمن أعطى، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذا الشرط الفاسد ولو كان قد اشترط. عرفتم يا جماعة؟ ما عرفت. طيب أقول إنه قد تقرر أن الولاء لمن أعفى، فإذا جاءوا وشرطوا أن الولاء لهم فإنهم يستحقون العقوبة بأن يشترطوا هذا لهم ثم يبطل هذا الشرط. هذا جواب. جواب ثاني